إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تحدثنا عن أقسام القتل، وهو قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد. وقلنا أن قتل شبه العمد ليس فيه قود، ولكن فيه الدية المغلظة. وأما هل يلزم الكفارة؟ قولان عند أهل العلم، وبعضهم يرى فيه الكفارة وبعضهم لا يرى ذلك، لأن الكفارة إنما هي في حق من لم يتعمد، وهذا القول قوي. والقول الآخر قالوا فيه الكفارة، والذي يظهر والله أعلم أن الكفارة لا تجب في العامد سواء كان قتل عمد أو شبه العمد، ولكن تجب في قتل الخطأ كما هو قول المؤلف رحمه الله. أما الدية في قتل الخطأ فهي على العاقلة، وهم عصبته الذكور، ولهذا قال عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها، والله أعلم. وإن شاءوا أن يدفعوها كاملة مباشرة لا حرج في ذلك، والله أعلم. ثم قسم المؤلف الديات للنفس وغيرها، قد فصلت في حديث عمرو بن حزم الكتاب الذي جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، وفي أن من اعتبط مؤمنا قتلها، يعني قتل بلا جناية ولا جريرة عن بينه، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. ثم قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل. اختلف العلماء هل الأصل في الدية الإبل أم الورق اللي هو الذهب والفضة أم ماذا؟ الأظهر والله أعلم أن الأصل أنها في الإبل، أنها في الإبل. وقد قدرت دية الإنسان 100 من الإبل ب100,000 ريال. الآن اختلف الإبل ولا لا؟ والآن سوف تعاد الفتوى، وهي ما زالت محل بحث، والظاهر أنها ما أدري صدرت أم لا، والظاهر لم تصدر بعد. سوف تكون في حق الإنسان 300,000، 300,000، والله أعلم. ثم قال المؤلف وإن في النفس الدية، وإن في الأنف إذا أوعب جدعا، يعني بمعنى قطع الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية. هذا ما نستطيع أن نجتهد فيه، لأن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء عليه. وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية، وفي الصلب يعني يكسر صلبه ظهره الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين الدية كاملة، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تضرب من قبل الرأس تخرق الجلد حتى تصل أم الدماغ، والجائفة وهو الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف فهذه ثلث الدية، وفي المنقلة وهي الشجة القوية التي توضح عظم الرأس ضربة، توضع عظم الرأس الجمجمة وتهمشه أحيانا أو تنقل عظامه بتكسيره، فهذه سميها العلماء المنقلة، فيها 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السن 5 من الإبل، لو أن شخصا كسر سن شخص ضربه فإن فيه 5 من الإبل. وفي الموضحة وهي الشجة، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل أيضا. وإن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل، وعلى أهل الذهب 1,000 دينار، رواه أبو داود. والحديث وإن كان روي مرسلا، لكن ابن عبد البر حكم أن هذا الحديث في حكم الموصول، وقد أجمع العلماء على معناه، والله أعلم. ثم شرع المؤلف فيما يشترط في وجوب القصاص فقال تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، ولا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدي في الاستيفاء، وتقتل الجماعة بالواحد ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون الثلث فهما سواء. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر شروط وجوب القصاص، فقال الشرط الأول كون القاتل مكلفا، لأن غير المكلف كالمجنون والصغير قتله عمده خطأ، عمده خطأ في حق المكلف، ولو أن صبيا قتل فإنه لا يقتل ولكن يلزمه الدية، كما لو قتل المكلف خطأ فكان عمد الصبي كقتل الكبير خطأ، والله أعلم. ثم قال المؤلف أن يكون المقتول معصوما، فلو أن مسلما قتل حربيا معاهد فهو وإن وقع في الإثم وهو لم يجد رائحة الجنة ولكن لا يقتل به. وقال بعضهم يقتل تعزيرا، وهذه مسألة ثانية لكن ليس من حكم القصاص والله أعلم. ولهذا قال المؤلف ومكافأ للجاني في الإسلام، فالمسلم فالكافر لا يقتل بالمسلم، فلو أن مسلما قتل كافرا فلا يقتل به، وكذلك لو أن حرا قتل عبدا لا يقتل به، والعبد لو قتل حرا لا يقتل، فلا يقتل مسلم بكافر ولا الحر بالعبد. هذا قول عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة في بعض أقواله. الثالث ألا يكون والدا للمقتول، فإن العلماء أجمعوا كما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، فلو أن والدا قتل ولده فلا يقتل الوالد به والله أعلم. وأما الابن فإنه يقتل بوالده، فلا يقتل الأبوان الأم ولا الأب بأحد أبنائهما أو بناتهما، فلا يقتل الوالدان بالولد، ولا بد أيضا من اتفاق أولياء المقتول المكلفين، يعني أنه لا إذا قتل زيد عمر فيقال لأولياء عمر لا بد أن تتفقوا على الدم، فلو أن واحدا يريد الدية والبقية يريدون الدم هل يقتل؟ لا، حتى يجمعوا على ذلك، حتى يجمعوا على ذلك والله أعلم. ثم قال المؤلف والأمن من التعدي في الاستيفاء، ومعنى الأمن من التعدي الاستيفاء يعني أنه إذا مثلا قطعت يده فيخشى أنه إذا قطعت يده أن يموت كاملا لأنه ما عنده مناعة مريض، فإننا نقول دعه حتى يتماثل، كما قال علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم على أمة الحد فوجدتها حامل فخشيت إن أنا قتلت أن أقتلها وما في بطنها، إذا أنا جلدت أن أقتلها وما في بطنها، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن تتركها حتى تماثل والله أعلم. وتقتل الجماعة بالواحد، يعني لو أن جماعة تضافروا على قتل واحد يقتلون جميعا، لقول علي لقول عمر رضي الله عنه لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل قتلتهم به والله أعلم. ثم قال ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، يعني يد بيد، رجل برجل، إذن بإذن، وقد قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية. ثم قال المؤلف دية المرأة على النصف دية الرجل على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء، إذا كان ثلث الدية فهما سواء، مثل الخمس مثل الجنين الذي في بطن الأم، ولم يذكر هذا هو ذكر أم أنثى، ففيه إيش خمس الدية سواء كان ذكرا أم أنثى والله أعلم. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة غرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم، رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. طيب، قال المؤلف كتاب الحدود، وهي العقوبات التي نص عليها الكتاب والسنة، وليس لأحد الاجتهاد فيها أو إلغائها، إلا أن أهل العلم استثنوا أنه لا بأس بترك إقامة الحد في دار الحرب خوفا من أن يكون المسلم ربما يأتي يذهب إلى الكفرة، فهنا ليس إبطال للحد ولكنه تأخير له، والله أعلم. ثم قال المؤلف: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، يعني أنه إذا فعل الحد غير مكلف كالمجنون والصبي فهذا ليس له حكم، لأنه كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن المعلوم أن المكلف هو الذي يعقل ويعلم، وأما غير المكلف فقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، يعني لا يجوز للإنسان أن يقيم الحد إلا الإمام، لأن هذا افتيات في حق الإمام، لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما السيد إذا زنى عبده فله أن يقيم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فهذا يدل على جواز أن يقيم الإنسان على عبيده أو إمائه الحد، والله أعلم، وهو الجلد خاصة. ولهذا قال المؤلف: حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، والله أعلم. ثم بدأ المؤلف في أول حد، وهو حد الزنا، فقال: حد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو أن يأتي الرجل المرأة في قبلها أو في دبرها، فإن هذا يعد زنا، والله أعلم. وأما أن يأتي الرجل الرجل في دبر فهذا هل يأخذ حكم الزنا؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب أنه لا يأخذ حكم الزنا، ولكن هل يقتل به مسألة معروفة عند العلماء، والله أعلم. ثم قال المؤلف: إن كان محصنا وهو الذي تزوج ووطئ زوجته وهما حران مكلفان فهذا يرجم، ولو وطئ مرة واحدة وطلق يسمى إيش؟ محصن، إذا كان مكلفا والزوجة مكلفة. ولو كان ليس عنده امرأة، لو كان ليس عنده امرأة يعتبر محصنا، والله أعلم. وأما غير المحصن فهو الذي لم يتزوج زواجا صحيحا، فلو كان والعياذ بالله يزني، أو عنده واحدة اسمها جير فريند، ليس زواج، فلو جاء إلى بلاد الإسلام وزنى هل يقام عليه الحد، حد الزنا أو الجلد؟ إن هذا يسمى غير محصن، لأنه لم يتزوج زواجا شرعيا، والله أعلم، فهذا يجلد. قال المؤلف: إن كان محصن والذي قد تزوج وهما حران فهذا يرجم حتى يموت، لقول عمر رضي الله عنه: وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى أو كان الحبل أو الاعتراف، أو كان الحبل اعتراف، وهذا قول عمر بن الخطاب، وقد أجمع العلماء على ذلك. وأما إن كان غير محصن فهذا عليه جلد 100، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: وأما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واذهب يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فحكم النبي على المرأة لأنها متزوجة ومحصنة الرجم، وحكم على الشاب الصغير أو الشاب حينما لم يتزوج أن يجلد، والله أعلم. وأما التغريب وغرب عام فبعض العلماء يرى أن هذا محل اجتهاد للإمام، فلو سجنه كفى، أو ذهب به إلى مدن بعض المدن كفى، وقد كانوا في السابق يغربون إلى مدينة فرسان، والآن صارت فرسان منطقة جميلة يذهبون الناس إليها سياحة، فهذا لو ذهب به من أقيم عليه التغريب صار سوحناه، وهذا يختلف من بلد إلى بلد. طيب يقول المؤلف: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات. يعني إذا زنى المحصن أو غير المحصن فإن إقامة الحد إما بشهود 4 يشهدون أن الميل قد دخل في المكحلة، ولا فرق، الراجح لا فرق، سواء رأى هذا في بيت فلان ورأى هذا في بيت ثاني، فهذا كله لا فرق، لأن القصد وقوع الزنا، كما حقق ذلك أيضا الشيخ ابن سعدي رحمه الله. أو يقر هو على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. والله أعلم. ولا بد أن يصرحون بالشهادة، لا بد أن يصرحون بالشهادة، وإن قال ورأيته وقع عليها بس ما رأى شيئا غير هذا، أو رأيته ينتفض ولكن لم يرى شيئا، فإنه لا يقام عليه الحد، كما قال عمر رضي الله عنه حينما جاء في قصة المغيرة بن شعبة، فقام رجل فقال: يا رأس أمير المؤمنين، قال: ما رأيت، ما عندك يا سلح العقاب؟ وقد صرخ به عمر حتى لعله يرجع، ما يريد عمر، يقول: اللهم لا تفضح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد هذا. فقال الرجل كلمة معروفة كما رواها الطحاوي، قال: رأيت نفسا يعلو، ورأيت استا تنبو ونفسا يعلو، ورأيت رجلاها بين رأسي كأن أذنا بعير. فقال عمر: الله أكبر، يعني ما رأى أكثر من هذا، وهو أن يكون قد وقع بها لكن لم يرى الميل قد وقع في المكحلة، فهذا لا يسمى شهود شهادة زنا، لأنه لا بد أن يكون الميل قد دخل في المكحلة، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت والآية، وهذه مرت معنا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في حق غير المحصن، وأما المحصن كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم، رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية، يعني أن التغريب إنما كان في أول الأمر، وقد كان هذا يدل على أنه مسألة اجتهاد، فللوالي أن يفعلها أو يتركها، هذا الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب، المؤلف ذكر حد القذف، والقذف هو حق لله أم حق للمخلوق؟ الأقرب أنه حق للمخلوق ولله فيه حق، والله أعلم. يقول المؤلف: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكتمل الشهادة، يعني مثل جاءوا 3 شهدوا أن فلان زنى، فهؤلاء يقام عليهم الحد لأنه لم تكتمل الشهادة، الشهادة كما صنع عمر رضي الله عنه. ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به جلد 80 جلدة، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. صح ولا لا؟ نعم، أنتم معي اليوم. فاجلدوهم 80 جلدة، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وقذف غير المحصن فيه التعزير، وقذف غير المحصن فيه التعزير، وقذف غير المحصن فيه التعزير، يعني أقل من 80. أقل من 80. يقول المؤلف: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة، وقذف غير المحصن فيه التعزير. والله هذه فيه التعزير، كأنه يقول أقل من الحد، يعني هو الإشكال أنه غير محصن فيه القذف، حد القذف 80، وبعضهم يرى أن 80 إنما هي لمن شهد على شخص بالزنا، لكن تفريقه بالمحصن وغير المحصن هو الإشكال. ولهذا قالت: والذين يرمون المحصنات، هل المحصنات العفيفات أو المحصنات المتزوجات؟ اختلف العلماء في ذلك. فالمؤلف رحمه الله ذكر غير المحصن، إن كان يقصد غير المتزوج فهذا محل نظر، ولعل المؤلف لم يذكر ذلك، وإنما قصد قذف غير المحصن، يعني الرجل الغير عفيف، يعني مثل بعض الذين يقومون بالتمثيل مع النساء ويخالطون النساء ويفعلون فيديو كليب وغير ذلك من الأشياء، فهذا ربما يكون غير عفيف حين أنه يخالط، فإذا قذف ولم يثبت له فيعزر، فيعزر هنا معروف عند العلماء ذلك. والذي أشكل عندي أنه أنا ظننت يقصد غير المحصن أني غير متزوج، ثم قال والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، نعم هنا صحيح والله أعلم. ثم قال المؤلف التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير هو كل عقوبة فعلها الإنسان محرمة ليس فيها حد ولا كفارة، فهذا يعزره الوالي كما يراه والله أعلم. ثم شرع المؤلف في حد السرقة فقال قال رحمه الله تعالى ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر رواه أهل السنن. وقال تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. يقول المؤلف حد السرقة، السرقة هو أخذ مال غير مملوك أو غير أخذ مال من حرز لا يملكه. وأفادنا التعريف بأنه إن أخذه من غير حرز فهل في سرقة؟ لا. وإن أخذه من حرزه وهو له في شبهة ملك فلا، مثل الشريك أن يأخذ جزءا من المال أو غير ذلك، أو الابن مع والده إذا كان أبوه مقتر. فقول المؤلف إن أخذه من حرزه وهو لا يملكه فإنه إن كان المأخوذ ربع دينار فأكثر فإنه تقطع يده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي فوق ربع دينار، كما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة، أو قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فإن قطعت تقطع ماذا؟ قال المؤلف يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، يعني وضعت في الزيت وحسمت. فإن عاد قطعت ماذا؟ رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن عاد حبس، لأن لا يجعل له عدم يدين لأجل كيف يأكل كيف يشرب كيف يأخذ، فهذا من رحمة الله به والله أعلم. ولا تقطع غير يد ورجل، ولهذا قال تعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ثم قال المؤلف لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر على رؤوس النخل لا قطع فيه، لماذا؟ لأنه لم يؤخذ من حرزه، والكثر هو الجمار، جمار النخل أو شحمه، فهذا ليس فيه لأنه لم يؤخذ من حرزه والله أعلم. فكل ما أخذ من الحرز فإنه تقطع. وهل السيارة من الحرز لو سرقت السيارة؟ الآن المشايخ لا يرون أن السيارة من الحرز، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى اجتهاد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.